فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كثر استعمال الناس لاستخدام العطور المحتوية على نسبة من الكحول، فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا لم يكن مكتوب على الزجاجة نسبة الكحول؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للكحول، وهي المادة التي تسمى بالسبيرتو، إذا وجدت في العطور فإنها من الخمر، مستخلصة من الخمر. وللعلماء في الخمر قولان: القول الأول أنها نجسة، وهو مذهب جماهير العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي القول المخالف لضعفه، وذلك استئناسا بظاهر القرآن في قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. والرجس في لغة العرب النجس المستقذر، فانتفى كون الأصنام نجسة لدلالة الحس، وانتفى كون الميسر نجسا لدلالة الحس، فبقي لدلالة لكونه معنويا، وبقي الأزلام لأنه يذبح عليها الدم المسوح النجس، وبقي الخمر أيضا، فبقيت على النجاسة. ومن قال بطهارتها يلتفت إلى حديث أنس في قوله: فجرت بها سكك المدينة. ولكن أجيب بأن هذا الحديث لا يستلزم أن النعال قد وطئه، ولو قيل إنه وطئه النعال فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة: من أراد أن يدخل المسجد أن يدلك عليه إن وجد بهم الأذى. ولا شك أن الخمر من الأذى، وإذا دلكها خرجت عن النجاسة وصارت طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثوب المرأة يطهره ما بعده إن أصاب النجاسة. وعلى هذا فإن مذهب جماهير العلماء النجاسة، فإذا كان الإنسان قد ترجح عنده قول الجمهور فإنه يعطيها حكم من صلى بنجاسة، وأما إذا ترجح عنده قول من يقول بالطهارة فلا إشكال. لكن يبقى النظر هل يجوز شراء الخمر وما تولد من الخمر أو لا، فالاتفاق قائم والإجماع قائم من العلماء على عدم جواز بيع الخمر ومشتقاتها وشرائها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فدل هذا الحديث الصريح الصحيح على عدم جواز بيع وشراء ما تولد من الخمر أو كانت فيه الخمر. وكذلك أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يعصره خمرا أو يتخذه خمرا، وهو الحديث المشهور في السنن. وأيضا لو قيل إنها طاهرة فإن من يضعها في ثيابه فإنه يضع شيئا من الخمر، وقد ثبت في الحديث في كتاب الله عز وجل ما يدل على وجوب الاجتناب، فقال سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولذلك قال علماؤنا ومشائخنا رحمة الله عليهم ومن أدركنا: